مفرطون في الإسلام الذي عرفه، فالله المستعان. يقول: كنت أستعمل اللولب، ولما عرفت أنه حرام تركته، وأخذت حقن منع الحمل لبعض الظروف، فهل هذا حرام؟ الجواب: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. ما هي العلة من منعك للحمل؟ إن كانت العلة هي الخشية من الفقر فهذا حرام، إن كانت العلة أنك تريدين عددا أقل من الأولاد فهذا حرام أيضا، إن كانت العلة مرضية، مصابة أنت بمرض يضره الحمل أو يعرضك للخطر، فهذه علة طارئة تجيز لمثلك أن يمنع الحمل، ولكن بحسب قدر الضرورة. يعني الأمر هنا يكون للضرورة، والضرورة بقدرها. أما ما نحن فيه والله المستعان، أصبح الأصل في المسلمات هو منع الحمل، أصبح الأصل في المسلمات هو منع الحمل، فأصبح منع الحمل هو الأصل. المرأة التي لا تستخدم وسائل منع الحمل هي المستغربة والمستنكرة، لعلها يقال لها: أنت سايبة نفسك كده ليه؟ يعني المرأة التي لا تستخدم وسائل منع الحمل يستنكر عليها بقية النساء ويقولن لها: كيف تتركين نفسك هكذا؟ كأنها هي المخالفة، كأنها هي المخالفة. أو إذا رؤي أن عدد أولادها كثير يقال لها: ما أنت عندك أولاد، عايزة إيه تاني؟ هذا مما لا يجوز، وهذا من كفر النعمة. فكما أن المال نعمة ولا يقال فيه كفاية يا رب، فكذلك الأطفال نعمة لا يقال فيها كفاية يا رب. كفاية يا رب، وأنت الذي تأتي بالأطفال، ما هو أنت؟ ونوح عليه السلام قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. أما أهل زماننا فيريدون أموالا فقط ولا يريدون البنين، لا يريدون إلا المال. أما المال نعم، وأما البنين فلو كانوا في زمن نوح لقالوا له بعد الأولى ضع نقطة، بعد الأولى ضع نقطة، أو أموالا فقط. أما بنين ما نريد، أما بنين ما نريد. فطبعا تصورنا لمعنى الأولاد خطأ. الناس الآن يتعاملون مع الأولاد على أنهم أفواه مفتوحة، حتى سموا ذلك الفيلم أفواه وأرانب، أفواه وأرانب. لماذا لا نعمل كالشعب الياباني نقول إن كل طفل هو طاقة، هو طاقة منتجة، بدلا من أن نقول هو فم مفتوح نقول هو طاقة منتجة؟ هل عدد أفراد الشعب الياباني قليل أو كثير؟ كثير. وهذه الكثرة تنفعهم أو تضرهم؟ تنفعهم، لأن هذه الكثرة كثرة قوية، كثرة منتجة. ما هي كثرة مستهلكة؟ نحن للأسف الآن يعني نرى حال المسلمين، المسلمون مستهلكون وليسوا منتجين. لو أننا تحولنا إلى الإنتاج بدلا من أن نفترض أن العدد عبارة عن استهلاك، تصورنا للحياة خطأ، تصورنا للحياة خطأ. هذا الطفل يمكن أن يكون طاقة، ويمكن أن يكون قوة لوالديه، بدلا من أن يكون سببا في إرهاقهم وضعفهم، يمكن أن يتحول هذا الطفل إلى طاقة. قديما في الأرياف لماذا كانوا ينجبون كثيرا؟ لأنه محتاج إلى أنفار لجمع الدودة. الأحسن يأتي بأطفاله هو، لو عنده 20 طفل هو محتاج إليهم، بدلا من أن يستأجر أطفال لجمع الدودة، الطفل بكذا في اليوم، ببريزة في اليوم ولا بشيلين كان ساعتها يعني، هو يأتي بأطفال القرية: تعالوا لموي الدودة. طبعا هو لو عنده 20 طفل هو أولى أن يجمعوا له. فكان الطفل مفيدا، وبالتالي ما كان يقال إن الأطفال أرهقوني، بالعكس كلما امتلأ الدار بالأطفال كلما ازداد هذا الدار يعني سعة، وكلما ازداد أهله سعادة وفرحا. الإنسان يشكر الله على هذه النعمة. فالأطفال نعمة، كما أن المال نعمة، الأطفال نعمة يجب أن تشكر ولا ينبغي أن تكفر. فتصورنا للحياة خطأ. كل واحد منا يريد ابنه لواء في الجيش، طبيبا معه الدكتوراه في الطب. طيب انفق عليه إلى سن 40، خلاص أنت الذي جبته لنفسك، ما دمت تريده عيلا إلى سن 40 يأخذ منك المصروف إلى أن يحصل على الدكتوراه في سن 40 سنة، خلاص عير يأتي معه الدكتوراه يمد يده لوالده: يا أبي ما عندناش مصروف يكفينا هذا الشهر. وهذا الذي يحصل في معظم البيوت، أن بعض إخواني يضحكون، معظم هؤلاء يساعدهم أباؤهم، معظم هؤلاء يساعدهم أباؤهم، فمتزوج وعنده أولاد ويأخذ مصروف من أبيه لأن راتبه لا يكفيه، فهو منشغل بالدراسة، ووالده يقول: لا، أنا أريدك يا ابني تحصل على أعلى الشهادات العلمية. خلاص، تحمل نتيجة اختيارك وتحمل نتيجة قرارك. فتصورنا للحياة تصور خاطئ وتصور معكوس، ونحتاج إلى إعادة ترتيب أمورنا، والله المستعان. لما سافرت هذه المرة إلى اليمن، كنت قد تركت الأطفال، تركتهم في يعني في مراحل مختلفة، فمن يعني أكبر الأولاد كانوا في الصف الثالث الإعدادي، في الصف أو في الأول الثانوي لا أذكر الآن. فالشاهد أنك أنا يعني أعمارهم تتراوح ما بين السادسة مثلا والخامسة عشرة. فذهبت هذه المرة وجدتهم ما شاء الله، الذي عنده 22 سنة معه 3 أولاد وأربعة أولاد، فما شاء الله أذكياء ويشتغلون ويكسبون. ومن أقل شيء يعني كنت أرى بعض الأطفال الذين يدرسون عندي في المعهد في شهر رمضان، طفل اليمني يشعر أنه طاقة، بل كل اليمنيين يشعرون أنهم طاقة، وإن كان عندهم طبعا سلبيات في بلادهم، لكن أنا أذكر المحاسن الآن. فكان الأطفال يذهبون المكان الذي كنا نعيش فيه، يكثر فيه شجر الأراك، فكانوا يذهبون بعد انتهائهم من الدراسة، يذهبون ويجنون يجنون يعني المساويك، يأخذون السواك، هو عبارة عن السواك الجيد، يعني جذر شجرة الأراك، الجذر تحت الأرض، فالطفل يحفر ويتتبع جذر شجرة الأراك، ممكن يصل إلى 10 أمتار، يتتبعه يحفر ويتتبعه، ثم يأخذ هذه 10 أمتار ويقطعها إلى مساويك جيدة، تكون مساويك جيدة ورطبة وجميلة، ويذهب بها بعد صلاة القيام، يذهب إلى السوق يبيعها. طبعا رمضان في سوق طوال الليل، يذهب إلى السوق يبيعها، فهو يعود نفسه أن يكون مستفيدا ومنتجا من الصغر، من الصغر. فالشاهد يعني أن هذا تصور طيب، الطفل الشاب يعف نفسه في 17 عاما 18 عاما، إذا وصل عندهم الشاب إلى 20 سنة يعني معناه تأخر في الزواج، تأخر في الزواج. نحن من تزوج في 20 نقول له: أنت لسه بدري عليك، أنت مستعجل ليه؟ لا، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والله المستعان. عندي التهاب مزمن بالمثانة، مما يترتب عليه نزول قطرة بعد الانتهاء من عملية التبول، فماذا أفعل؟ هل أضع قطعة قماش عند كل وضوء، علما بأن هذه القطرة تنزل بعد الانتهاء من التبول بحوالي من 2 إلى 3 دقائق، علما بأنني سوف أذهب لأداء العمرة ولا أعلم ماذا أفعل؟ أنت يا أخي معذور، ولا شيء عليك إن شاء الله، وكل ما ينبغي أنك تستنجي وأنك تتوضأ لكل صلاة، حتى لو نزلت هذه القطرة أثناء الصلاة فلا تخرج من الصلاة، ولا حرج عليك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز لي أن أصلي بعد الوتر في آخر الليل أم لا؟ لا يجوز لك أن تصلي بعد الوتر، لحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يقول: أحب أن أصلي مع الإمام صلاة التراويح بعد العشاء، وفي نفس الوقت أريد أن أصلي بمفردي في الثلث الأخير من الليل، فكيف أجمع بينهما خاصة في العشر الأواخر؟ طبعا الجمع بينهما صعب، لأنك لابد أن ترتبط بحديث عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فنتقيد بذلك. إذا جئت إلى الصلاة ووجدت المصلين بدأوا في القيام وأنا لم أكن صليت العشاء، أفأدخل معهم في صلاة القيام وفي الاستراحة أصلي العشاء؟ فأنا أدخل معهم، يقول: أنا أدخل معهم في صلاة القيام وفي الاستراحة أصلي العشاء، فهل فعلي هذا صحيح أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ لا حرج عليك، ولكن طبعا الصواب أنك ما تتنفل معهم إلا بعد أن تصلي صلاة العشاء، فالصواب أن تدخل معهم في صلاة القيام لكن بنية صلاة العشاء، ادخل معهم في الركعتين بنية صلاة العشاء لك، وهي نافلة لهم. وهذا يشبه فعل معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يعود ويصلي بقومه إماما، هي له نافلة ولهم فريضة، فلا حرج أن تختلف نية الإمام والمأموم، أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، أو العكس الإمام مفترضا والمأموم متنفلا، لا حرج، أو أن يصلي الإمام فريضة والمأموم فريضة أخرى، كأن يدخل المأموم لصلاة الظهر وهو ما صلى الظهر والناس في صلاة العصر، فيجوز أن يدخل معهم بنية صلاة الظهر وهم يصلون العصر، فهو مفترض والإمام مفترض ولكن الفريضة مختلفة. فإذا اختلفت نية الإمام والمأموم لا حرج إن شاء الله. يقول إيش هذا؟ يعني ما أعرف، كأنها طفلة أو طفل يعني يدعو لي بالهداية ألا أمشي من هنا، يقول يا رب اهديك لا تمشي من هنا. يقول يا رب خليك لينا. المهم يعني نسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا على خير، وإن افترقنا أيضا أن نفترق على خير، ونحن لا ندري أين الخير، نسأل الله أن يقدر لنا جميعا الخير حيثما كان. ما حكم العطر في رمضان أثناء الصيام؟ لا حرج إن شاء الله، تطيب أثناء الصيام لا حرج. طلب شخص من آخر مسافر لأداء عمرة رمضان أن يقرأ له الفاتحة، فقال له المسافر لا تقول الفاتحة خالص وقول الدعاء بس. لا شك أنه مصيب إن شاء الله، ما في شيء اسمه اقرأ لي الفاتحة، الفاتحة تقرأ لصاحبها، اهدنا الصراط المستقيم. يعني هو إذا قرأ لك الفاتحة هناك سيقول اهديه الصراط المستقيم؟ ها؟ الفاتحة اهدنا، يغيرها؟ ما ينفع، فالفاتحة تنفع صاحبها، اهدنا الصراط المستقيم، يدعو لنفسه وهو ضمنا يدعو لإخوانه المسلمين، لأنه دعاء بصيغة الجماعة، اهدنا الصراط المستقيم، فهو دعاء له ولكل المسلمين في الحقيقة، فهذا ما محتاج إلى أن يقول اقرأ لي الفاتحة، إنما أدعو لي، لا بأس أن يقول أدعو لي هنالك أو ما إلى ذلك، هذا ممكن إن شاء الله. ما حكم خلط التمر بالزبيب وما يسمى بالخشاف؟ أما خلط التمر بالزبيب أثناء الأكل فلا حرج، أما أن ينقع معا فالنقع هو المحرم، أن ينقع الخليطان معا فلا ينبذ الخليطان سويا، نهى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن نبذ الخليطين، والنبذ هو النقع، فالمحرم جمعهما نقعا وليس المحرم جمعهما أكلا، فإذا أنت نقعت كل صنف وحده وفي أثناء الأكل غرفت من هذا شوية ومن هذا شوية في نفس الطبق لا حرج إن شاء الله، أما جمعهما في الطعام فلا حرج، أما جمعهما في النقع أو النبذ فهو المحرم، والله تعالى أعلى وأعلم. وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا عن صبركم وحسن إنصاتكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ونترك الفرصة لمن يريد الوضوء، من يريد أن يصلي السنة أيضا، والله المستعان. إن في القطاع العام بشراء الأسهم ويبيعها في البورصة، هل تخرج الزكاة عن ريع هذه الأسهم أم تخرج عن قيمتها؟ وعن أي قيمة يتم إخراج الزكاة، الإسمية أم الحالية؟ سبق الكلام عن هذا وقلنا إنها تجارة فحكمها حكم التجارة، ويخرج ما طابت به نفسه دون تقيد لا بنصاب ولا بمرور حول ولا بنسبة محددة، فليست التجارة كزكاة المال أبدا. قبل رجل زوجته في نهار رمضان فأمنى، وعندما علم أنه قد أفطر بذلك جامع زوجته، فما هي كفارة هذا الرجل؟ هذا الرجل الذي أفطر من تقبيل امرأته مخطئ طبعا في جماعه لامرأته بعد ذلك، فإنه بذلك أيضا قد فطر امرأته، وهو إذا كان قد أنزل من قبلته لامرأته ما أدراه أن امرأته كذلك قد غلبتها شهوتها حتى أنزلت. فالشاهد أنه مخطئ في هذا، وينبغي عليه أن يتوب إلى الله من هذا الذي عمله، ولا يلزمه كفارة معينة، ويلزمه هو وامرأته قضاء هذا اليوم، يلزمه هو وامرأته قضاء هذا اليوم. أما إذا كان قد جامع امرأته وهو يعلم أنها لم تنزل كما أنزل، فالظاهر أنه يلزمه كفارة المجامع في نهار رمضان، فهو وإن كان قد أفطر بإنزاله الأول، إذا كان قد تعمد هذا، يعني هو يعلم أنه إذا واصل تقبيله لامرأته سينزل وواصل، فهذا على الراجح أنه أفطر. طيب امرأته ما أفطرت، فإذا هو جامعها فقد فطرها بالجماع، ويلزمه كفارة المجامع في نهار رمضان، أن يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين بعد انتهاء شهر رمضان، فإذا لم يستطع الصيام يطعم 60 مسكينا. هل على المرأة كفارة؟ لا، يلزمها التوبة إن كانت قد أعانته على هذه المعصية. أما إن كان قد فعل ذلك كرها، أي غصبها على ذلك ولم تستطع الامتناع، فلا يلزمها لا توبة ولا شيء على الراجح، لأن المكره معذور. من غصب امرأته على الجماع وهي كارهة وممتنعة، وهو جامعها قهرا دون إرادة منها، أو جامعها مثلا وهي نائمة، فالراجح أن صيامها صحيح وأنها تواصل صيامها ولا شيء عليها. فالمكره لا إثم عليه، وكذلك الراجح أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه المكره، لا شيء عليه البتة. فالمرأة التي جامعها زوجها مكرهة أو وهي نائمة، أو جامعها وهي تظن أن الوقت بالليل وبعد ذلك فوجئت أنها نائمة بالنهار مثلا، فجامعها وهي تظن أنها نائمة نوم الليل، فاستيقظت وواصلت عشرة زوجها، ثم تبينت أنها كانت نائمة بعد الظهر مثلا، كل هذه الحالات لا شيء على المرأة، لا شيء على المرأة، ولا فرق بين المخطئ والناسي والمكره على الصحيح. هل على المرأة إقامة للصلاة قبل أن تصلي في بيتها بمفردها؟ الراجح أنه لا يلزمها، إن أقامت فبها ونعمت، وإن لم تقم فلا شيء عليها. هل يجوز أن أعقد على أخت، على امرأة عمرها 14 سنة بحضور أهلها وأهلي، على أنه يعقد لنا أخ العقد الشرعي، وقبل البناء أحضر المأذون حتى يكتب العقد الرسمي، فهل يجوز ذلك العقد على هذا الأساس؟ لأنه طبقا للقانون لا يكتب إلا إذا كانت الفتاة عمرها 16 عاما، فهل يجوز لي أن أعقد عليها في هذا السن؟ وهل هذا العقد بلا بناء، وعندما أبني أحضر المأذون حتى يكتب ما يفعل في العادة؟ لا حرج إن شاء الله، عقد الزواج يجوز ما دامت الفتاة، يعني بل أقول يجوز ما دام بولي وبإعلان، حتى لو كانت الفتاة صغيرة. فنبينا صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها وعمرها 6 سنين، ودخل بها وعمرها 9 سنين، فالعقد يجوز إن كانت الفتاة صغيرة أن يزوجها وليها حتى ولو كانت صغيرة، فالعقد صحيح ما دام فيه عرض وقبول وفيه إعلان أو شهود على الأقل فالعقد صحيح إن شاء الله. هل ما يعرض في إذاعة القرآن الكريم أو غيرها من المسابقات وهل منح الجوائز للفائز جائزة عمرة وغيرها يجوز؟ الظاهر أنه يجوز إن شاء الله، على أن تكون الأسئلة على أنه تكون الأسئلة في حفظ القرآن، ويقوم بعض الناس بحفظ الجزء من الجائزة، وعندما يأخذ الجائزة ينسى الجزء، يعني يحفظ من أجل الجائزة يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل تجوز هذه الجوائز التي تعرض في شهر رمضان وجزاكم الله خيرا؟ لا أعلم دليلا يمنع من ذلك. إذا علم ذلك خلاص، نعم إذا علم ذلك هذا أمر آخر. إيش يعلنون؟ إذا علم المتسابق أن الجائزة من البنك فإنه لا يشترك في هذه المسابقة. هل يجوز أن أعطي زكاة الفطر إلى أخي إذا كان محتاجا؟ الظاهر أنه يجوز إن شاء الله. صليت خلف إمام في صلاة التراويح فصلى بنا 3 ركعات وهو لا يعرف 2 أم 3، والمصلون من خلفه قالوا سبحان الله فلم يفهم الكلمة وقام إلى 3، فهل السنة سجدة سهو أم الصلاة باطلة؟ ليست باطلة، ولا فرق بين السنة بين النافلة والفريضة في أحكام السهو، فيسجد سجدتين للسهو بعد فراغه من الركعة 3 ولا شيء عليه ولا على المأمومين. رجل قبل امرأته في نهار رمضان فأمنى فأدرك أنه أفطر فأفطر وجامع امرأته، هل عليه كفارة أم على الزوجة؟ سبق الجواب. هل يجوز الذهاب إلى أهل الميت للعزاء وإلى أقاربه في منازلهم أو في أماكن تجمعهم خاصة إذا كانوا من الأقارب؟ أما الذهاب إلى العزاء بالطريقة المعهودة فيعتبر من البدع، والتعزية ليست واجبة أصلا. بعض الناس يقول أنا رايح واجب، ما هو واجب؟ فتجده لا يصلي في المسجد ويقول إنه ذهب إلى واجب، صلاتك في مسجد هي الواجبة عليك، وأما العزاء فليس بواجب، فالعزاء ليس واجبا أصلا، عزاء مستحب، والتعزية المستحبة غير التعزية المعروفة الآن. التعزية الآن عبارة عن عادات وتقاليد وكأنها منزلة من السماء، الذي لا يعزي صاحبه كأنه خرج من الإسلام، كأنه خرج من الملة، ارتكب جريمة عظيمة. قل لك ده أبويا مات مع الزنيش، ما ليس عليه شيء أصلا، ليس عليه شيء، ما في حاجة، ما ارتكب إثما ولا ترك واجبا ولا ارتكب محرما، ما في حاجة. فالتعزية ليست واجبة من الأصل، التعزية نوع من أنواع التهوين على المصاب، يقول للمصاب لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، نوع من التهوين على المصاب فقط، فهذا ليس واجبا، هذا من الأمور المستحبة، من فعله أجر ومن لم يفعله فلا شيء عليه. وأما جلوس الناس من أجل تلقي العزاء فهذا من البدع والمحدثات. تعزي المصاب متى ما لقيته، لقيته في المسجد عزيه في المسجد، تعزيه في التليفون، تعزيه في الشغل لما تقابله في العمل، تعزيه عندما تقابله في المسجد، إذا كان جارك وقابلته يعني على باب البيت عزيه، ما يحتاج أنك تذهب تطرق عليه الباب مخصوص من أجل أن تعزيه. ثم إن الذي يفعله الناس الآن ليس تعزية، هذا ما هو تعزية، يذهبون يهيجون على المصاب مصيبته، يعني يذهب خلاص الرجل مات من يومين، يذهب المعزي هذا بزعمه يقول له هو كان عنده إيه، هو كان بيشتكي من إيه، هو مات إزاي، مات هنا ولا في المستشفى، يذكره بالمصيبة مرة أخرى. هذه ما هي تعزية، هذه نفسها مصيبة، هذه نفسها مصيبة، تذكره بمصيبته، أنت جددت عليه الحزن من جديد. ويبقى أهل الميت يحكون لكل من أتى كيف مات الميت، هذه ما هي تعزية، هذه ما هي تعزية، وكلها تكلف، لعل الإنسان هو داخل يكون يضحك، وهذا كثير في النساء، المرأة مع المرأة ذاهبات إلى التعزية يضحكان في الطريق، تضحك ولا كان في شيء، إذا دخلت الشارع الذي فيه الجنازة رفعت صوتها بالصراخ والعويل تجامل، تجامل، قل هذه جاءتني في جنازة أبي وصوتت صوتين، فهي تريد أن ترد لها الصوتين. هذه مسألة مجاملات ما فيها تعزية، ما فيها شيء، فهذا ليس من السنة. هذه التعزية بدعة، الموجودة الآن بدعة، والمفترض أنك كما قلنا تهون على المصاب، تذكره بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أخلف الله عليكم، كتب الله أجركم، عظم الله أجركم، لله ما أعطى وله ما أخذ، فكل شيء عنده بأجل مسمى، البقاء لله وحده، تذكره بالله، هذا هو، تهون عليه مصيبته. أما ما يفعله الناس فهذا كله من العادات والتقاليد التي ينبغي القضاء عليها. فنفس الجلوس في البيت من أجل تلقي العزاء هذا يخالف السنة. بعد دفننا للميت انتهت علاقتنا بهذا الميت إلا من الدعاء، ندعو له ونستغفر له فقط، فتواصل حياتك العادية، تعود لحياتك، تذهب إلى العمل، تنزل إلى المسجد، ما في شيء اسمه تجلس في البيت من أجل تلقي العزاء، هذا ليس من السنة في شيء. هل التثويب بالفجر يكون بالأذان الأول أم الثاني؟ الذي أنا عليه أن هذا يكون في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول، فهذا ما أنا عليه حفظك الله، أن التثويب الصلاة خير من النوم يكون في الأذان الذي عند دخول الوقت وليس في الأذان السابق على الوقت. أنا طالب مسلم، وجه إلي أحد النصارى على سبيل السخرية سؤالا نصه هكذا: هل هناك عندكم في القرآن آيات قد نسخت وحلت محلها آيات أخرى، فهل هناك إله يغير رأيه ويرجع في كلامه؟ ونظرا لعدم إلمامي بعملية النسخ هذه لم أستطع الرد عليه، وأريد من فضيلتكم أن توضح لنا الأمر والحكمة من النسخ الذي وقع لبعض الآيات القرآنية. لا يلزمنا أن نعرف الحكمة حفظك الله، فنحن نؤمن أنه من عند الله، وربنا سبحانه يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فهذا فعل اليهود والنصارى، الاستهزاء بآيات الله، الاستهزاء بما جاء من عند الله. وربنا ذكر في كتابه بعض المسائل التي نسخ الله حكمها بحكم وبين شيئا من حكمتها، فمثلا في تحويل القبلة قال الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فذكر الله أن الذين يعترضون على مثل هذا هم السفهاء، فهذا النصراني من السفهاء. ثم ذكر الله في موضع آخر من كتابه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذا شيء من حكمة الله، هذا من حكم الله أنه يريد أن يختبر عباده، من الذي يتبع الرسول ومن الذي ينقلب على عقبيه. فهذا من حكم الله في النسخ، أن يظهر المتبع للرسول ممن ينقلب على عقبيه، والله تعالى أعلى وأعلم. هل إذا صليت الفجر في البيت وجلست أذكر الله تعالى حتى شروق الشمس ثم صليت الركعتين يكون لي أجر الحجة والعمرة التامتين، أم أن ذلك خاص بالرجال فقط؟ هذا خاص بالمسجد بغض النظر عن المصلي أرجل أم امرأة. فلو أن امرأة صلت في المسجد جماعة وبقيت في المسجد إلى طلوع الشمس ثم صلت ركعتين بعد ارتفاع الشمس تدخل في الحديث، ولو أن رجلا صلى في بيته وبقي يذكر الله إلى أن طلعت الشمس وصلى ركعتين في البيت لا يدخل في الحديث، فالحديث إنما هو في من صلى في المسجد وفي الجماعة، في من صلى في المسجد وفي الجماعة، ولا ينطبق على من صلى في البيوت. هل إذا صلى الرجل في المسجد ثم ذهب إلى منزله وجلس يذكر الله كذلك يكون له الأجر أم لا، حيث إن المسجد يكون مغلقا؟ وجزاكم الله خيرا، لا يدخل في الحديث، وإن كان مأجورا طبعا يؤجر على ذكر الله في هذا الوقت قبل طلوع الشمس، هذا من الأوقات التي يستحب فيها الذكر، لكن لا يدخل في الحديث. يقول إن الله لا يستحي من الحق. سئل رجل بعدما قال هلكت ما قولكم يرحمكم الله في رجل ضم امرأته وقبلها فأنزل وقد كان جهز حاجاته للذهاب إلى الاعتكاف في العشر الأواخر، فأصابه الهم والغم الشديد مما أصابه، مع العلم بأنه يعرف من نفسه أنه سريع القذف، ولكنه لم يصل أبدا منذ زواجه الذي كان قبل 6 سنوات لهذا الحد، وليختلف الحكم لو حدث ذلك للمرأة. غفر الله لكم ولوالديكم ولمشايخكم، آمين. إذا الرجل إذا كان قد قبل امرأته دون أن يعرف من نفسه أنه يمكن أن يصاب بذلك، فإذا به يقذف لا شيء عليه، وصيامه صحيح إن شاء الله ويواصل صيامه. أما إذا كان قد عرف من مقدمات تقبيله لامرأته أنه سينزل فإنه يعتبر مفطرا، أي تمادى في ذلك إلى أن أنزل يعتبر مفطرا، والله تعالى أعلى وأعلم، ولا يلزمه إلا القضاء فقط، لا يلزمه إلا التوبة والقضاء فقط، وليس حكمه كحكم المجامع لامرأته في نهار رمضان. ونفس الشيء بالنسبة للمرأة، نعم نفس الشيء بالنسبة للمرأة، مع مراعاة ما سبق ذكره من أن الرجل قد يجبر المرأة على ذلك ولا تستطيع الامتناع. ما حكم إخراج زكاة الفطر أموالا إلى أقارب فقراء من الدرجة الأولى؟ سبق الجواب في الكلام عن صدقة الفطر. ما حكم مرور امرأة من أمام أحد المصلين، هل تبطل الصلاة أم لا؟ إذا مرت المرأة بين الرجل وبين سترته تقطع عليه صلاته ويبدأ صلاته من أول. يقول عندي مبلغ من المال سيقوم بخروج الزكاة منه وأريد أن أعطيها للمستشفى الأورام الخبيثة، نرجو. زكاة المال ليس من مصارفها أن تعطى لمعهد السرطان مثلا، ليس هذا من مصارفها حفظك الله، لابد أن يكون المعطى للزكاة فقيرا أو مسكينا أو من مصارف الزكاة الأخرى، فليس المرض في حد ذاته كما يقال ليس هو سببا لإعطاء الزكاة للإنسان، فلا بد أن يكون فقيرا ومحتاجا، فإعطاؤها للمعهد ينفقها على الأجهزة ونحو ذلك هذا ليس من مصارف الزكاة. هل البول عندما يجف يكون قد طهر؟ لا يكون قد طهر، لا بد من تطهيره بالماء. لكن هنا أنبه على شيء، أن النجاسة الطاهرة وإن لم تكن قد معذرة، أن النجاسة الجافة وإن لم تكن قد طهرت لكن لا تنتقل إلى غيرها، يعني أنت جلست على مكان فيه بول جاف، بول لم يطهر وهذا المكان ناشف، هل هذا المكان ينجسك أنت؟ لا، لا ينجسك، فما دام قد جف فلا تنتقل النجاسة منه إلى غيره، لكن هو نفسه ما زال نجسا يحتاج إلى تطهير، فلا تصح الصلاة فوقه مثلا إلا بعد تطهيره. هل يجوز إخراج زكاة مالي على دفعات كراتب شهري لأكثر من أسرة؟ خوفا من أن تضيع هذه الأموال إذا أعطيتها لهم دفعة واحدة ثم يعودون للسؤال مرة أخرى؟ يجوز مقدما ولا يجوز مؤخرا، يعني إن وجبت الزكاة في مالك وجب عليك إخراجها من مالك، فإن أنت فعلت هذا في السنة السابقة على استحقاق الزكاة، نعم، يعني إن أخرجت هذا دفعات شهرية في السنة التي هي سابقة على وجوب الزكاة في مالك أي مقدما، لا بأس إن شاء الله. أما إذا وجبت الزكاة عليك في أول السنة وأنت تخرجها على 12 شهرا مثلا تخرجها مؤخرا، لا، هذا لا يجوز، تعتبر مؤخرا لزكاتك، فهذا تفعله مقدما ولا تفعله مؤخرا. هل يجوز أن أخرج زكاة مالي لمعهد السرطان؟ نفس الجواب السابق. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام ثم أوتر معه ولم ينصرف حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة، أو بهذا المعنى؟ وإذا كان قد صح ذلك فنرجو تفسير هذا الحديث. وإذا لم يوتر الإنسان مع الإمام لم يكتب له قنوت ليلة حتى في قيام رمضان؟ الحديث أنا ما بحثته بنفسي، ويصححه شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله، ويبني عليه حكما أن صلاة الرجل مع الإمام أفضل من صلاته وحده في البيت، وأنا لا يعني تطمئن نفسي لهذا الحكم الذي خلص به الشيخ حفظه الله تعالى ومد في عمره ونفعنا بعلمه. فالحديث ليس فيه ما يدل صراحة على الأفضلية، هذا الثواب الذي في الحديث لا يدل على التفضيل، لا يدل على الأفضلية، فالحديث يصححه الشيخ حفظه الله، ومعناه أنه موعود بذلك، هذا من أحاديث الوعد فهو موعود بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني أنا أقول أضرب مثالا، ورود هذا الوعد بأنه كتب له كأنما قام ليلة أو قنت ليلة أو نحو ذلك، هل لو أنك صليت الفجر، لو صليت العشاء في جماعة وصليت الفجر في جماعة ودخلت في الحديث الصحيح الذي فيه من صلى العشاء في جماعة كتب له كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي إذا صلى العشاء والفجر في الجماعة كتب له قيام الليل، هل هذا يعني أن هذا أفضل ممن قام الليل؟ لا أبدا، لا يفهم منه ذلك، لا يفهم منه ذلك. ورود هذا الفضل لا يعني أبدا أن من صلى الفجر والعشاء في جماعة أفضل ممن صلى الفجر والعشاء في جماعة وقام الليل، لا يفهم هذا منه أبدا. فمن قام الليل له ثواب آخر، له ثواب مخصوص. فالشاهد أن ورود فضل لعمل ما لا يعني أنه أفضل من عمل آخر له فضل آخر، لا يعني هذا أنه أفضل منه، والله تعالى أعلى وأعلم. بنت تسكن مع أمها، وهذه البنت ميسورة ولديها مال، ميسورة الحال ولديها مال، وليس لهذه الأم أقارب من الرجال، فهل يجب على ابنتها أن تنفق عليها؟ وهل يجوز لهذه البنت أن تعطي لأمها من أموال الزكاة؟ نريد بيان الأمر. طبعا البنت ليست مكلفة بالإنفاق على أمها، فهي إذا فعلت هذا تعتبر متصدقة، تعتبر متصدقة. وبعض أهل العلم يقولون لا تجوز الزكاة لا على الأصل ولا على الفرع، هذا الكلام الذي يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم أنه في حق الرجل المكلف بالإنفاق، فالمرأة يجوز لها أن تتصدق على زوجها، ومعروف أن زوجها سينفق عليها، سينفق على أولادها، فالشاهد أن المرأة ليست مكلفة أصلا بالإنفاق على أحد، ليست مكلفة بالإنفاق على أحد، وبالتالي الذي يظهر لي أنه يمكن لهذه البنت أن تتصدق على أمها وأن تعطيها من زكاة مالها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول في الحديث القدسي: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هل يشترط توفر الوصفين، ويقول توفر الشرطين الوصفين معا، أم يكفي أحدهما للدخول في هذا الوعد؟ الظاهر أنه إذا دعته امرأة ترجى يعني هذه المرأة ترجى سواء بسبب جمالها أو بسبب مالها أو بسبب جاهها أو سلطانها ترجى، وكل الدواعي مأمونة، أي هذه المرأة وفرت لهذا الرجل كل ما يؤمنه من الفضيحة ونحو ذلك فامتنع، فهذا يرجى له أن يدخل في هذا الحديث. ما مدى صحة الحديث؟ ما مدى صحة الحديث القائل ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والعتاق والرجعة؟ وما معنى كلمة الرجعة؟ وما معنى كلمة الرجعة؟ هذا لا الحديث لا يصح، وكنا نحسبه صحيحا، كنا نظنه صحيحا وقتا طويلا ثم تبين أنه ضعيف، فلا يعمل به بعد أن ظهر ضعفه. وعليه فالطلاق أو النكاح والعتاق والرجعة لا بد فيها من أن ينعقد القلب على ذلك لعموم الحديث إنما الأعمال بالنيات. وإذا صح الحديث فهل استخدام بعض الممثلين لصيغة النكاح على سبيل التمثيل يدخل تحت حكم الهزل؟ وهل يقع النكاح في هذه الحالة بين الممثلة البكر والممثل الشاب؟ التمثيل حرام لأسباب كثيرة، وقد كتب العلامة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رسالة في التمثيل، التمثيل منشأه وتطوره وأحكامه، وهي من أحسن ما كتب في هذا الأمر. فالتمثيل محرم لأسباب كثيرة، ومن أهمها أنه كذب، ومن أهمها أنه كذب، فلا هذا الممثل اسمه زيد ولا هذه الممثلة اسمها فاطمة، وكل ما يقومان به أمام الناس هو من الكذب، فليست هي زوجة له وليس هو زوجا لها، وليس ما يدور بينهما من حديث على وجه الحقيقة، فهذا كذب، والكذب لا يجوز إلا في ثلاثة: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي الحديث بين الرجل وامرأته والمرأة وزوجها فقط. فالكذب لا يجوز إلا في هذه الثلاثة، وما سوى هذه الثلاثة فالكذب فيه حرام، وإن سماه الناس كذبا أبيض فالكذب كله أسود، إلا في هذه الأمور الثلاثة المنصوص عليها: في الحرب، فالحرب خدعة، وفي الإصلاح بين الناس، يجوز أن تكذب لكي تصلح بين الناس، أن تقول للرجل ما ذكرك إلا بخير، ما تكلم في حقك إلا بخير، وهو شتمه وخاض فيه، فأنت تقول ذلك من أجل الصلح، فتكذب بين المتخاصمين، تكذب بينهما من أجل أن تصلح بينهما. وكذلك حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها على سبيل حسن العشرة، طبعا على سبيل حسن العشرة، مش يكون سهران مثلا مع امرأة أخرى في الحرام ويأتي ويقول لها أنا كنت في الشغل، هذا حرام طبعا، إنما فيما هو من حسن العشرة، يقول لها ما رأيت امرأة أجمل منك، وهو رأى أجمل منها، يقول لها الأكل طيب والأكل ما هو طيب، يكذب عليها في الخير، يعني يكذب عليها فيما يصلح بينهما، فيكذب على امرأته وهي كذلك تكذب عليه ما رأيت رجلا أجمل منك، وهي رأت أجمل منه. فالشاهد يجوز الكذب بين الزوجين فيما هو من حسن العشرة، أما على سبيل الإفساد وعلى سبيل الانحراف لا، طبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني أن يكون الرجل مثلا قد منعها من الكلام مع جارها وهي كلمته وتقول له ما كلمت جاري، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالكذب بين الزوجين يكون من حسن العشرة، أما في الفساد والانحراف لا. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس؟ وإذا كان هذا قد ثبت فهل يدل ذلك على جواز الصلاة بعد الوتر مع علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها؟ نرجو بيان الأمر بالتفصيل. لأهل العلم في هذا الأمر في علمي مسلكان. الأول أن هذا الحديث يعني فيه شيء من عدم الوضوح، فهل هاتان ركعتان من صلاة الليل أو هما ركعتا الفجر أو ماذا؟